الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله أو لآدمي، وأن في غير حد ولا كفارة. وهذا التعزير أيها الإخوان قد يكون بالمال، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالتوبيخ، وقد يكون بالضرب، وكل ذلك قد فعل في القرن الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فمن الغرامة بالمال أو التعزير بالمال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مانع الزكاة تؤخذ منه قهرا ومعه شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وكذلك من التعزير بأخذ المال أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاعف العقوبة على من سرق ما لا قطع فيه، فأخبر أن الإنسان إذا دخل مزرعة أو جنينة فأخذ من ثمرها خبنة أي في طرف ثوبه فعليه غرامة مثليه والنكال، من أصاب بفمه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والنكال أو ضربا ونكالا. وكذلك من العقوبة بالمال ما فعله عمر وعثمان رضوان الله عليهما من مضاعفة الدية على من قتل ذميا، من قتل إنسانا من أهل الذمة، فإن عمر وعثمان عليهما من الله الرضوان قد ضاعف عليه الدية. وقد يكون التعزير بالضرب كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. ومثله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عزر بالحبس فحبس في تهمة. وأما عمر رضي الله عنه فإنه قد عزر بالزيادة في عقوبة الخمر، فبدلا من أن يجلد 40 جلد 80، وتارة عزر بحلق الرأس، وتارة عزر بالنفي، وعزر الرجل الذي كان يبيع الخمر في حانوته بأن حرقه عليه، وغير ذلك من أنواع العقوبات. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحرق متاع الغال، الإنسان الذي غل من الغنيمة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق متاعه. فكل ذلك سائغ مشروع. ومر بنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله فسرت بتأديب الرجل ولده، وفسرت كذلك بالحدود بالمعنى المعروف الذي هو جلد القاذف 80 وجلد الزاني البكر 100، وفسرت الحدود أيضا بأنها أوامر الله جل جلاله. والصحيح أيها الإخوان أن التعزير موكول للإمام يضع من العقوبة ما يناسب الجرم وما يضمن ردع المعتدين عن اعتدائهم، كل ذلك سائغ في شرع ربنا جل جلاله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، أرسله ربه بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عبد الملك ابن زيد ابن سعيد ابن عمرو العدوي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عمرة عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث قد ضعف برواية عبد الملك ابن زيد، وقوله أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا من الإقالة، من الإقالة وهو طلب البائع فسخ البيع وموافقة المشتري له في ذلك، والمقصود بالإقالة هنا ترك المؤاخذة أو تخفيفها. المقصود بالإقالة ترك المؤاخذة أو تخفيفها. أقيلوا ذوي الهيئات، الهيئات جمع هيئة، وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية والخصال الحميدة. والمقصود بذوي الهيئات ذوي المروءات، ومن كانوا مستوري الحال. المقصود بذوي الهيئات ذوي المروءات ومن كانوا مستوري الحال. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، العثرات جمع عثرة وهي الزلة، الزلة، وقد فسرت بتفسيرين. تفسير الأول أنها الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر التي سماها ربنا في القرآن اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والتفسير الثاني للعثرات بأنه الذنب إذا تاب منه صاحبه، الذنب إذا تاب منه صاحبه. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن بعض الناس يكون معروفا بالصلاح، وقد عهدناه من أهل الجمعة والجماعة، ما عهدنا عليه فحشا في اللسان ولا قبحا في الفعل ولا انحرافا في السلوك، ثم بعد ذلك حصلت منه زلة، بدرت منه هفوة، وقع في خطيئة. فينبغي لنا معشر المسلمين أن نستر عليه وألا نفضحه وألا نشنع عليه، هذا بالنسبة لعامتنا نحن الآحاد. وكذلك بالنسبة للحاكم، بالنسبة للقاضي، ينبغي له ألا يؤاخذه بهذا الذي بدر منه. طيب، هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن السنة العملية الصحيحة تصدقه، ومن ذلك ما رواه أصحاب الصحيح أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح. وفي رواية أخرى بأن هذا الرجل كان تمارا يبيع التمر، فجاءته امرأة فكأنه رأى منها ما أعجبه، فقال لها إن في الدار تمرا أجود من هذا. فلما دخلت معه فعل معها شيئا مما يغضب الله، لكنه ما زنى بها، يعني نظر إليها لمسها ربما قبلها. فجاء في المسجد بعد الصلاة وقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له هل شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال فإني أبشرك بأن الله قد غفر لك، وقرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الصحابة له يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. فهذه سنة عملية، النبي عليه الصلاة والسلام أقال هذا الرجل عثرته. طيب، وأوضح من هذا أيها الإخوة الكرام ما كان يوم بدر. يوم بدر لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا فقال من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتلنه، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلنه، فإني قد علمت أن رجالا من قريش قد خرجوا مكرهين. فقال أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه أنقتل آباءنا وإخواننا وندع العباس؟ والله لئن رأيته لألحمنه السيف. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق، يعني يضرب عنق أبي حذيفة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من ذلك، وما آخذ أبا حذيفة بهذه الزلة التي بدرت منه، لأنه رجل مؤمن مهاجر من السابقين الأولين، وقد شهد هذه المعركة التي ما شهدها منافق. بدر ما كان فيهم منافق رضوان الله عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أقال أبا حذيفة تلك العثرة، يقول أبو حذيفة فما أرى أن يكفر عني تلك الكلمة إلا الشهادة، يعني كان نادما رضي الله عنه على هذه الكلمة، ويقول ما أراها مكفرة عني إلا بالشهادة. وفعلا الله جل جلاله صدق ظنه، فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا. أيضا أيها الإخوان من العثرات ما كان من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية. يوم الحديبية فإنه اعترض على الصلح الذي أبرم، وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا بالمؤمنين وهم المشركين؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له يا عمر أنا رسول الله ولن يضيعني. عمر ما اكتفى بذلك، ذهب إلى أبي بكر وطرح عليه الأسئلة نفسها، فأبو بكر قال له كلمة تدل على فضله رضي الله عنه، قال يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تتكلم كثير. يقول عمر فوالله ما زلت أتصدق وأعتق رجاء أن يكفر الله عني تلك الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما آخذ عمر بزلته تلك. ومثله الأنصاري الذي قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما آخذه بتلك الكلمة. فالخلاصة والأمثلة كثيرة أيها الإخوان بأن الإنسان الذي عرف من ظاهره الصلاح، وطبعا ما في البواطن لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نأخذ الناس بالظاهر، من عرف من ظاهره الصلاح أنه من أهل الجمعة والجماعة، وأنه ليس من المحادين لله ورسوله ولا من المعارضين لشرعه ودينه، إذا بدرت منه الزلة أو حصلت منه الهفوة أو وقعت منه العثرة فإننا نقيله إياها ولا نفضحه ولا نشنع عليه. وكذلك الإمام أو الحاكم يعفو عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديده. أخرجه البخاري. نعم. ما كنت لأجد أيوة ما كنت لأقيم على أحد الحد. ما كنت لأقيم، اللام هنا لتوكيد النفي، اللام لتوكيد النفي، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كنت لأقيم على أحد الحد، نعم، حدا فيموت، يعني فيموت من جراء الحد، يعني لو أن إنسانا جلد فقدر الله أنه مات، أو أن إنسانا قطع ومات. ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي من الوجد، فأجد من الوجد لا من الوجود. والوجد له عدة معاني، والمقصود هنا الحزن والحزازة، الحزن والحزازة، يعني ما أجد في نفسي حزنا ولا ضيقا ولا عنة إلا من؟ إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. شارب الخمر، لو أني جلدته فمات سأدفع ديته. هذا الكلام من سيدنا علي رضي الله عنه، رواية أبي داود تفسر المقصود، فإنه قال: فإنه لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا نحن. فإنه لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا نحن. ما معنى كلامه؟ علي رضي الله عنه كما سبق معنا في بيان عقوبة شارب الخمر، بأنه لما فتحت الأمصار ودخل الناس في دين الله واقتربوا من القرى والمياه في بلاد العراق والشام ونحو ذلك، كثر في الناس شرب الخمر، لأن بلاد العراق والشام بلاد طيب هواؤها، كثيرة ثمارها، وكأن الجو يساعد على المعصية، كما أن هؤلاء الداخلين في الإسلام حديثا ليسوا سواء. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة ماذا يصنع بشارب الخمر، فعبد الرحمن ابن عوف وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهما أشارا بأن يجلد بدلا من 40 80. وعلي رضي الله عنه قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاجلده حد المفتري اللي هو حد القاذف 80. وعبد الرحمن رضي الله عنه قال: أخف الحدود 80، فلنجلده 80. ولذلك علي رضي الله عنه قال: فإنه لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسن ماذا؟ 80، ولكن قلنا نحن، أي الصحابة. فكأن علي رضي الله عنه كان يجد في نفسه من هذه، يعني الزيادة التي هي رأي ارتآه هو وعبد الرحمن ووافقهما عمر رضوان الله على الجميع. ولذلك مر معنا أنه لما أمره عثمان بأن يجلد الوليد بن عقبة بن أبي معيط جلده أمر عبد الله بن جعفر بأن يجلده، وكان علي يعد، فلما بلغ الأربعين قال له حسبك، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني 40 وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر، والثمانين سنة من؟ عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمقصود ها هنا بأن علي رضي الله عنه يقول لو أني جلدت زانيا أو قاذفا أو قطعت سارقا أو محاربا فمات من أثر ذلك الحد ما علي فيه شيء، لكن شارب الخمر لو أنه مات فإنني سأدفع ديته. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أيها الإخوان شدة ورع علي رضي الله عنه واحتياطه لدينه. من هذه الفوائد حرص الصحابة على متابعة السنة وتحرجهم من مخالفتها في قليل أو كثير. من الفوائد كذلك أنه ينبغي للحاكم أن يحتاط في إقامة الحد، أن يحتاط في إقامة الحد، بمعنى أنه ما يشدد، ما يشدد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بصوت جديد قال دون هذا، لما أتي بصوت خلق قال فوق هذا. وكذلك عمر رضي الله عنه جيء له بشارب وقد شرب في رمضان، شرب في رمضان، هذه مصيبة لأنه انتهك حرمة الشهر، عصى الله بالإفطار ثم عصى الله بشرب المحرم، وهذا في المدينة. فعمر رضي الله عنه قال لا أبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، فبعث به إلى رجل يبدو كان مشهور بال يعني إنه عضلاته قوية، فجاءه عمر وهو يجلده، فعمر رضي الله عنه فزع، قال له ويحك قتلت الرجل حط عنه 20 يعني بعدما بعثه إليه عمر رضي الله عنه أخذته يعني الرحمة، أو كأنه حصل له شيء من القلق، فجاء أثناء الجلد لما وجد هذا الرجل يعني يجلد ذلك الشارب جلدا لا هوادة فيه قال له عمر ويحك قتلت الرجل حط عنه 20 يعني خلاص 20 صوت يعني يخفف في الكمية بالنظر إلى الكيفية. وهذا كله أيها الإخوان مما يرجح القول بأن العقوبة في الخمر ليست حدا وإنما هي تعزيرية، لأنه جاء قال اضربوه رسول صلى الله عليه وسلم، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، وما نعرف في الحدود بأن الضرب يكون باليد ولا بالنعل ولا به الثوب. وإذا كان هناك ضارب بيده وضارب بنعله وضارب بثوبه معنى ذلك بأن العد ما يتأتى، صحيح ما نستطيع أن نعد بأن هذا الرجل ضرب يعني كذا من الضربات. فلذلك نقول أيها الإخوان ينبغي للحاكم أن يحتاط ولا يسرف في إقامة الحد. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث بأن من أقيم عليه حد الله فتلف فلا ضمان على الحاكم، من أقيم عليه حد الله فحصل له تلف فلا ضمان على الحاكم، يعني لا تلزمه دية. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه، والتصرف المأذون غير مضمون، والتصرف المأذون غير مضمون. واضح أيها الناس؟ مثلا لو أن إنسانا قطع يد إنسان وهذا القطع ترتب عليه هلاكه، هلاك المجني عليه، فإن هذا الجاني ما تلزمه دية اليد، وإنما تلزمه دية النفس. أنتم معي أيها الناس؟ ليه؟ لأنه تصرف تصرفا غير مأذون فيه. لكن لو على العكس، لو أن إنسانا قطع من إنسان يده والمجني عليه طالب به القصاص، فلما اقتص من الجاني هذا الجرح سرى فهلك، فإنه لا دية على الحاكم ولا دية على طالب القصاص. ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى تصرف غير مأذون فيه، والحالة الثانية تصرف مأذون فيه شرعا. فالتصرف المأذون غير مضمون. واضح أيها الناس؟ ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبة في الخمر ليست حدية، وإنما هي عقوبة تعزيرية. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث ما مر معنا. طيب شوف البعد. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القادم. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. نعم، هذا الحديث يرويه عبد الله بن خباب ابن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه. ومناسبة هذا الحديث بأنه في الكلام عن الصائل. الصائل مضى معنا أنه الذي يثب ويستطيل على الآخر من أجل أن يقهره على ماله أو عرضه أو يغلبه على نفسه. فها هنا أن هذا الحديث أصله أيها الإخوة الكرام كما رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وكذلك أبو يعلى، أن رواه هؤلاء جميعا عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج ثم فارقهم. عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج ثم فارقهم، يعني هذا الرجل كان يعتقد عقيدة هذه النحلة يعني الضالة التي تستحل دماء المسلمين وتقاتل أهل الإسلام وتدع أهل الأوثان ولهم آراء شاذة، كان هذا الرجل معهم ثم تاب الله عليه وفارقهم. يحكي بأنهم دخلوا قرية من القرى، أي من قرى العراق، فإذا عبد الله بن خباب مذعورا يجر رداءه، فقالوا له: لم ترع؟ قال: قد رعتموني، يعني الإخافة والإزعاج قد حصل. فقالوا له: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا له: فحدثنا حديثا سمعته من أبيك، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فإن استطعت فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعته من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه إلى شاطئ النهر فضربوا عنقه فسال دمه كالشراك ومزبق الرأس. إذ بقر على وزن قشعر، بمعنى أنه ما امتزج بالماء ولا اختلط به، وإنما سرى في الماء متميزا عنه. ثم بقروا بطن أم ولده وكانت حاملا، يعني أعوذ بالله ليست أفعال المسلمين. وانظروا أيها الإخوان إلى الإصرار على المعصية، يعني هو يحدثهم بالحديث الذي فيه أن فتنا ستكون، وهذه الفتن ينبغي للإنسان أن يكون فيها خاملا. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم بالاحتياط، يقول له: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فاختاروا لأنفسهم أن يكونوا قتلة، فجرة، فسقة، عصاة. قدموا هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه فضربوا عنقه وبقروا بطن أم ولده. وفي بعض الروايات أيضا بأنهم سألوه، قالوا له: ما تقول في علي، يعني في علي بن أبي طالب الذي كان عدوا لهم، فقال: أقول هو أعلم بالله منكم وأقرب إلى الله منكم. يعني الرجل ما تردد ولا ورى ولا كنى، وإنما واجههم بالذي يكرهون. طيب، ها هنا في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن. الفتن جمع فتنة، وقد أطلقت في القرآن أربعة يعني إطلاقات. الإطلاق الأول الإحراق بالنار، ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار في الأخدود. ومنه قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. طيب، الإطلاق الثاني تطلق الفتنة على الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والإطلاق الثالث تطلق الفتنة على الحجة، وهذا في القرآن جاء مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم. والإطلاق الرابع وهو الأكثر في القرآن، الفتنة تطلق مرادا بها الاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونحو ذلك من الآيات. الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان. وأصل الفتنة في الوضع اللغوي هي إحراق الذهب بالنار من أجل أن يتميز جيده من رديئه، يعني الذهب أول ما يعثر عليه فإنه يعرض للنار، ومعلوم بأن المعدن النفيس لا يتأثر به، لا يتأثر بالنار، النار لا تؤثر فيه. فكأن الفتن الله جل جلاله قد جعلها تمحيصا للناس، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال جل من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهذه الآية في خواتيم الحديث عن غزوة أحد التي قال الله فيها: وليمحص الله ما في صدوركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان في الفتنة بألا يشارك فيها. ما هي الفتنة أيها الإخوان؟ هي ما يثور بين المسلمين من صراع على الملك، أو ما يثور بين المسلمين مما لا يتبين وجه الحق فيه، يكون الأمر مختلطا مشتبها. طيب، أول فتنة كانت بين المسلمين ما كان من اقتتال بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما. هذه الفتنة اعتزلها بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، كل هؤلاء وغيرهم اعتزلوا هذه الفتنة، ما شاركوا مع يعني أحد الفريقين. أما جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا مع علي رضي الله عنه، وكانوا يرون بأن معاوية من معه قد بغوا على الإمام الحق، يعني خرجوا على الإمام الحق بغير حق. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بأن الفتنة إذا استبان فيها وجه الحق فواجب على الإنسان أن يقف مع الحق لعموم الأدلة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ما لا يستبان فيه الأمر فإن الإنسان يعتزل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ومثله الرواية التي عند أحمد عن خالد بن عرفطة أيضا فيها ضعف، لأن في رواتها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن يشهد لها النصوص الصحيحة، من ذلك حديث أبي بكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة، فمن استطاع منكم أن يلحق بإبله فليلحق، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قيل: يا رسول الله، فمن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليدق حده بحجر وليعتزل. يعمد إلى سيفه يدق حده بحجر، يعني من أجل أن يقطع على نفسه طريق المشاركة مع هؤلاء أو مع هؤلاء. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باعتزال تلك الفتن. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي في بيتي؟ قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال له: فإن خفت أن يبهرني شعاع السيف، يعني هذا شيء طبيعي بأن الإنسان إذا رأى السيف فإنه سيأخذ سيفه. أنتم معي أيها الناس؟ يعني الإنسان لو هجم عليه فإنه سيدافع عن نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح على وجهك ثوبا، اطرح على وجهك ثوبا. طيب أخوانا، هذا كله في الفتن التي لا يتبين فيها وجه الحق، وجه الصواب. أما إذا كان وجه الصواب مستبينا فواجب على الناس أن يقاتلوا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا ليقاتلوا مع عثمان ضد البغاة الذين خرجوا عليه، لكن عثمان عليه من الله الرضوان نهاهم، يعني جاءه أبو هريرة والحسن والحسين وغيرهم رضوان الله عليهم، لكن عثمان قال: من كانت لي عليه طاعة فليلزم بيته، وقال لمماليكه: من وضع سيفه فهو حر، الذي يلقي سيفه وما يقاتل فهو حر، واستسلم رضي الله عنه لأمر الله حتى قتل. لكن العلماء مختلفون في من أصابه ما أصاب عثمان رضي الله عنه، هل يصنع كصنيع عثمان أو لا؟ عثمان رضي الله عنه يعني كان يقول: ما أريد أن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمتي. لكن صنيعه رضي الله عنه ترتب عليه أن هذه الدماء قد استمرت، لأن هؤلاء البغاة هم الذين كانوا سببا في تأجيج المعركة يوم الجمل، وقد تتابع شرهم فخرجوا على علي رضي الله عنه، ثم استمرت فتنتهم طوال حكم بني أمية، ما استكانوا إلا أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فالمقصود بأن هذه المسألة أيها الإخوان فيها يعني كلام كثير وفيها تفاصيل، لكن هذا الحديث هو آخر الأحاديث في هذا الكتاب، أعني كتاب الجنايات. وسينتقل بعد ذلك الحافظ ابن حجر لسرد الأحاديث الواردة في كتاب الجهاد.